الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعادات ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا لا مقدم ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات العليا من الجنة. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نبدأ من اليوم في أسئلة وأجوبة في المعتقد الصحيح، العقيدة الصحيحة، في سورة سؤال وجواب. هي 200 سؤال خدناها، خلنا 200 دي 100 سؤال بقى، 100 بس إن شاء الله هنمتحن فيها بإذن الله بعد كل إيه إن شاء الله بإذن الله. اللي عايز يعني هو أسئلة، يعني هي أسئلة وميسرة جدا جدا، فيعني هتحفظي وتحفظي الدليل، والدليل أنتم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني دلوقتي القرآن بفضل الله، البنات اللي بيثبتوا كل اللي بنختم كل 3 أسابيع، أكيد القرآن دلوقتي بقى إن شاء الله بإذن الله الأمر ميسر، زي ما أخذنا اللي هي 40 نووية، وزي ما أخذنا عقيدة اللي هي 200 سؤال في العقيدة، وزي ما أخذنا الفقه الميسر. دي أسئلة وأجوبة. أخذنا إيه كمان يا بنات اللي هو كنت بتمتحنوا فيه؟ تفسير سورة البقرة امتحنت فيه ما شاء الله. هناخد برضو المعتقد الصحيح في توحيد الدرس الأول في هذه السؤال وجواب في العقيدة الصحيحة. المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية، ما هو المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية؟ عايزين تصوروا؟ في احنا عندنا 40 نسخة. في عندنا 40 نسخة اللي هيدخل الامتحان فقط. السؤال الاول فيها يا بنات، ما عقيدتنا؟ السؤال الاول، ما عقيدتنا في توحيد الربوبية؟ عقيدة أهل السنة في توحيد الربوبية. لما تسألي هذا السؤال، إجابة هذا السؤال كالتالي، إجابة مختصرة جدا جدا. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى، خلي بالك من كلمة توحيد الربوبية، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى وحده المنفرد بالخلق والملك والتدبير. يبقى ده يعني ده سؤال ميسر. الخلق ومن؟ الله عز وجل اللي بيخلق السماوات والأرض والكون كله. من الذي خلقه؟ سبحانه وتعالى. الملك، من مالك الملك؟ لمن الملك اليوم؟ من الملك؟ ملك يوم الدين، المالك سبحانه وتعالى هو الله عز وجل. والتدبير، الثلاثة دول في الربوبية، الخلق تيجي يتعلق بالربوبية، ثلاثة دول. ويدخل بقى ضمن ملكه وضمن خلقه وضمن تدبيره كل الحاجات اللي هو ايه، يرزقك، يحييك، يميتك، يعطيك، يشفيك، لأنه ربي سبحانه وتعالى هو الايه، هو الخالق الملك المدبر. وما هو دليلك على ذلك؟ ما انا بقول لك الامر هيخلص بمنتهى البساطه، لان الاسئله ده السؤال الثاني، بس بيبقى عندك اسئله محدده مقتضبه تصل الى لب الموضوع وامر الى الموضوع مباشره. طيب، وما دليلك على ذلك؟ في دليل ان الرب سبحانه وتعالى هو وحده المنفرد بالخلق، وهو المنفرد بالملك، وهو المنفرد بالتدبير. قول ربي سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر له الخلق والأمر. تبارك الله رب، تبارك الله رب من؟ الله رب العالمين. تعظم وتنزه الخالق المدبر المحيي المميت الشافي سبحانه وتعالى. رب العالمين يا أحبائي، ربكم ورب آبائكم الأولين. لذلك ممكن أنت في القرآن، في القرآن في هذا السؤال ممكن تضيفي له من عندك كل اللي أنت حافظاه في هذا الدليل على ربوبية ربي سبحانه وتعالى، على خلقه وعلى أمره وعلى تدبيره وعلى ملكه. أضيفي لهذا هذه الإجابة كل ما مر عليك في القرآن مما يتعلق بهذا الأمر. وعملين نفسك لما تيجي تسألي نفسك، مري على قلبك كده كل الآيات التي وردت عليك في كتاب الله عز وجل تتعلق بالخلق وتتعلق بالأمر. وقد ذكر هنا الآية الثانية قول ربي لله ملك السماوات والأرض، جمع برضو بين الملك هنا، جمع الملك. الآية السابقة جمع الأمر والإيه والخلق، هنا الملك والخلق. فقال ربي لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذا دليل آخر، دليل على الملك ودليل على الخلق. وأنت تستطيع أيضا أن تأتي من كتاب الله عز وجل بأدلة أخرى في نفسك كده، ابتدي عمليها كده وحضريها وجهزيها حتى يتعلق قلبك بالله الواحد الأحد، وتعلمي عن يقين من رب السماوات والأرض، ويمتلئ قلبك بمحبة رب السماوات والأرض اللي خلقك وخلق أبائنا الأولين وخلق كل ما في الكون وخلق أعظم المخلوقات. أعظم المخلوقات ما هي يا بناتي؟ أعظم المخلوقات العرش. فالخالق لكل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. عندما تنظري إلى شيء من مخلوقات الله عز وجل وتتدبري في أمرها تقولي سبحان الله أحسن خالقين، سبحان الله أحسن خالق. من أحسن خالقين؟ الخالق ومن؟ سبحانه وتعالى. السؤال الثالث في هذه الأسئلة يا أحبائي، هل نازع المشركون في توحيد الربوبية؟ هل نازع المشركون في توحيد الربوبية؟ هذا التوحيد لم يحد توحيد الربوبية. إجابة السؤال ده أبدا، هذا التوحيد اللي هو توحيد الربوبية لم ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كافرا، كما قال تعالى عن الكفار. يمكن دلوقتي الكفار دلوقتي بصورة أخرى، كما قال تعالى عن الكفار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولذلك كنت بتقرأي هذه الآيات اعلمي أن المشركين اللي كانوا مشركين مكة لما سبحان الله لما كانوا بيعبدوا الآلهة والأصنام كانوا بيقولهم إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا لله زلفى، يعني هم بيعبدوهم عشان اللي عارف إن هم اللي خلق السماء. لإن سألتهم من خلق السماء هيقولوا من خلقنا؟ من العزيز العليم اللي خلقهم ربي. طب أنت عارف إن الخالق هو الله؟ أنت عارف إن المحيي والميت هو الله عز وجل؟ يعلم. لكن طب أنتوا بتعبدوا ليه إيه ده؟ حاجة تانية بقى اللي بها تبقى شرك، شرك الألوهية. أما شرك الربوبية لم يختلفوا فيها، لم يختلفوا فيها أبدا. يعني هنو كانوا مؤمنين برب، برب السماوات والأرض، مؤمنين. بل إن سألتهم، لو سألتيهم مين اللي خلقهم يقولوا اللي خلقنا ربنا، يعلموا إنه رب السماوات والأرض، يعلموا إنه رب الذي في السماء. لكن هم بيشركوا بالأصنام في حاجة تانية هنقولها برضو في وقتها. طيب إذا كان المشرك، سؤال الرابع، إذا كان المشركون آمنوا بتوحيد الربوبية فلما اتخذوا آلهة من دون الله؟ ليه بقى؟ ليه استخذوا أصنام؟ ما دليل كان المشركون يعتقدون أن آلهتهم يتوسلون بها إلى الله عز وجل يتخذوها شفعاء؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بالضع الباطل، وشوفي كفار يعني كاذب كفار، مبالغ في كفره ومبالغ في كذبه. ما يعبدون إلا كذبا أباهم إن وجدنا أباءنا على أمة. نعم. وقال الله تعالى عنهم أيضا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب في سورة إيه بنات؟ سورة صاد. أجعل الآلهة إلها واحدة، هم اللي قالوا كده مش كده؟ قالوا يا الآلهة تبقى إلها واحدة، هم دلوقتي إذا هم اشتركوا مع بعض في الربوبية، ما في حد فيهم اختلف أبدا أن رب السماوات والأرض هو الله، أن خلقهم هو الله، أن خلق كل هذا الكون هو الله عز وجل، لكن اختلفوا بأنهم قاعدين يعبدوا أصنام. طب ليه بتعبدوا هذه الأصنام؟ يقربون إلى الله زلفى. السؤال الخامس، وددت أن كل سؤال من هذه الأسئلة تضيفي إليه الآيات التي تمر عليك من حفظك اللي مرت عليك في كتاب الله عز وجل تؤكد إجابة هذا السؤال أو الرد على هؤلاء. إذا كان السؤال الخامس، إذا كان هذا التوحيد مستقرا في النفوس فلماذا قرره الله في القرآن الكريم؟ قيل في هذا الأمر قرر الله تعالى هذا التوحيد لإثباته وتأكيده والاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية. هو خلاص هم فعلا مقتنعين أنه رب السماوات والأرض، هو رب السماوات والأرض واحد. طب ليه القرآن بيؤكد الحمد لله رب العالمين ويكرر هذه الآيات الكثيرة في الرب؟ قيل لأن للاستدلال، طالما هو رب السماوات والأرض رب العالمين يبقى هذا استدلال على وجوب توحيد الألوهية. طب أنت هيبقى الخالق للكون رب السماوات والأرض وأنت تعبد غيره؟ يبقى ربي سبحانه وتعالى خالق هذه السماوات والأرض وما فيهن وأنت تعبد غيره؟ هذا استدلال ووجوب على وجوب التوحيد في الألوهية، إذ إن توحيد الربوبية يستلزم ألا يعبد أو ألا يعبد إلا الله، كما قال تعالى يا أيها الناس. أول أمر كان في القرآن فين؟ في سورة البقرة فين يا بنات؟ كان هو أول أمر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو السؤال الخامس. طيب الإجابة على هذا السؤال، قرر الله تعالى هذا التوحيد لإثباته وتأكيده، لو توحيد الايه بنات؟ الربوبيه، والاستدلال به على وجوب التوحيد في الالوهيه. لان اذا كان ربي خالق السماوات والارض مدبر الكون الملك ايخلق ويعبد غيره؟ يبقى ربنا يخلق سبحانه وتعالى ويعبد غيره، فكان هذا للاستدلال به على وجوب التوحيد في الالوهيه. علشان كده فهي بقت مرحلة دلوقتي إنكار توحيد الربوبية، وقد يكون كذلك والله أعلم وجود التوحيد. ولذلك الاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية، إذ إن توحيد الربوبية يستلزم ألا يعبد إلا الله. عشان كده لما بتيجي تقرأ الفاتحة، إن شاء الله ناخد الفاتحة تفسير الفاتحة سورة، وما يؤخذ كيف تتعبدي بسورة الفاتحة إن شاء الله ناخدها بعد ما نخلص ده. وهو هنا في الآية إلا لقول ربي كما قال ربي في كتابه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي دليل خلقكم والذين من قبلكم، يقول نعبدوا ربي لأنه هو اللي خلقكم. أيخلق ربي ويعبد غيره؟ ربي يخلق هذا الكون ويعبد غير الله عز وجل زي من السفهاء اللي هم سبحان الله بيتخذوا من دون الله آلهة، أو الذي يتخذ الله ندا وهو الذي خلقه؟ هؤلاء سفهاء. ويضاف إلى ذلك برضو آيات كثيرة من الآيات التي حفظناها من كتاب الله عز وجل. السؤال الثالث يا بناتي، وهو قول ربي، وهو السؤال ما الدليل العقلي، ما الدليل العقلي على بطلان الشرك في الربوبية؟ في دليل ذكر ربي في كتاب الله عز وجل إنه استحال يكون الإنسان عنده شرك في الربوبية. يعني ايه شرك في الربوبيه؟ ما تيجي تساليه تقول له مين اللي خلق السماوات والارض، يقول لك مثلا من ده الموحد توحيد. لكن بيقول لك يبين او بين الله تعالى بطلان الشرك في الربوبيه ان يكون فيهما الهه. لو كان فيهما الهه ايه لفسدتها، لو كان فيه اله تاني لو كان معه الهه بايه إلا ذل إيه؟ يعني إذا بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، كل واحد قال بقى إيه يعلو على الثاني. ولذلك يبين ربي بطلان الشرك في الربوبية استحالة، يبقى الخالق اثنين استحالة. لماذا؟ لأنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض، وهذا مدرك ببداهة العقول. لو كان فيهما أكثر من إله لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وهذا باطل لا يمكن أن يحدث، لأنه هو رب السماوات والأرض واحد. وما دليلك في ذلك؟ قول ربي سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله لما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. هذه دلائل يا بناتي على إثبات الربوبية لله الواحد الأحد، لله الواحد الأحد. نشهد جميعا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه عقيدة المؤمن في ربوبية الله سبحانه وتعالى، وهذه ما يتعلق بالمعتقد الصحيح في توحيد الربوبية. ويتم بهذه الأسئلة أو هذا السؤال الثالث، ويأتي بعد كده المعتقد الصحيح في الأسماء والصفات إن شاء الله نأخذه بعد كده، عشان متبقاش الأسئلة دلائلها كثير تكثر عليكم. كفاية عليكم كده، ده الدرس الأول إن شاء الله. جزاكم الله خيرا كثيرا، اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، ارزقنا علما نافعا، أمتنا على العقيدة الصحيحة، أمتنا على التوحيد، أمتنا على العقيدة الصحيحة، أمتنا على التوحيد، أمتنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا يا بنتي، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.